بغضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله سمع الله لمن الله الله الله الله الله سمع الله لمن الله الله الله الله سمع الله الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.